بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية، قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الشياطين وشعبذاتهم والمشعوذين، كتابا سماه الفرقان بين أهل الإيمان وأهل النفاق، أو كما سماه رحمه الله كتاب مجلد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذا الكتاب ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الفوارق بين الطائفتين، ومن أصول أهل السنة ذكرها هنا الإيمان والتصديق بكرامات الأولياء، وأنها يعني حاصلة، ولكن ليس كل من ادعى ذلك نسمي ما حصل له من الخوارق كرامة، على ما سيأتي بيانه. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة، ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. إذن الكرامة إنما تطلق على من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي الكرامة؟ قال: والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. انظر، إذن هو أمر خارق للعادة، عادة ما يكون هذا الأمر، ما يكون هذا الأمر، لكن خرق الله لهذا الولي العادة، حتى إما أن يكون تثبيتا له هو لصاحب الخارق، لصاحب الكرامة، ويزيد تزيد من إيمانه، وإما أن يكون بهذه الكرامة يعني فيها مصلحة للناظر إليها، لمعونة لهذا الرجل المؤمن يعني في أمر ديني كدعوة إلى الله عز وجل، وتحدي بينه وبين المنافقين، وإظهار أنه صاحب حق، أو أمر دنيوي كما حصل لجماعة من السلف خوارق، من ذلك أيوب بن أبي تميمة لما كانوا في طريقهم إلى الحج، السختيان الإمام كإمام سنة وإمام هدى، فكانوا في طريقهم إلى الحج وعطشوا عطشا شديدا، فقال لمن حوله: اكتموا عني. فدور دائرة في الأرض ودعا الله عز وجل فنبع الماء من تلك الدائرة، وشرب الناس وسقوا ونعم شربوا هم وجمالهم، ثم ذهبوا، ثم مسح بيده ذلك المكان فرجع كما كان. فهذه كرامة لأيوب رحمه الله، ذكر هذا الذهبي وغيره في ترجمته. وقد ألف اللالكائي كتابا سماه كرامات الأولياء، وأيضا الشيخ أبو الفداء عبد الرقيب بن علي له، وهو من تلاميذ دماد من مشايخ اليمن، ألف كتابا سماه كرامات الأولياء. فالشاهد أن هذا ثابت لأهل الإيمان. أبو مسلم الخولاني لما ألقي في النار ما بركه النار، هذه كرامة، هذه كرامة له. يقول: والكرامة أمر خارق للعادة. قال في التعليق: الكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص مقارن للإيمان والعمل الصالح من غير دعوى النبوة، وهذا لا يكون إلا لولي. وقولهم بالإيمان والعمل الصالح يخرج بذلك المشعوذ، إذ لو أتى بأمر خارق للعادة كان ذلك شعوذة وسحرا. إذن الفرق بين الخارق إذا صدر من مؤمن ومن مشعوذ أن هذا مؤمن يؤمن بالله ومتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشعوذ على خلاف ذلك. فخوارق المشعوذين من عند الشياطين. قال: وقولهم من غير دعوى النبوة، إذ لو جاء شخص بأمر خارق للعادة وقارن دعوى النبوة كان نبيا، وسمي الخارق معجزة أو آية على الأصح. وذكر شيخ الإسلام أنواعا من الكرامات كما في المتن. الأول، يعني ذكر شيخ الإسلام هنا، يعني ذكر من ضمن الكرامات ما فعل الله عز وجل بأهل الكهف، بأهل الكهف لما هربوا من أهل ملتهم وأنهم كفار، الله عز وجل يعني أراحهم منهم ودخلوا في الغار وناموا وحفظهم في نومهم هذا الزمن الطويل. قال: وذلك بأن يحصل لشخص من العلم ما لم يتحصل عليه آخر، يعني يكون عنده من العلوم، جمع علوما كثيرة بحيث يكون من النادر أن يجمع هذه أن تجمع هذه العلوم في رجل واحد، كشيخ الإسلام نفسه. شيخ الإسلام جمع الله عز وجل له علوما كثيرة. فأئمة الإسلام، كان شيخنا المقبل رحمه الله أفضل كرامة يعطاها طالب العلم هو العلم الشرعي، ثم يقول هو النسب العظيم، العلم هو النسب العظيم. فالشاهد أن من أعظم الكرامات التي يعطيها الله عز وجل لعباده العلم الشرعي والعمل به، هذه من أعظم الكرامات. في واحد يا أخوان هذا عنده صوت، أغلقوا المايك. قال: وهذا مثل ما وقع للخضر على ما قال بأنه على من قال بأنه ولي من العلم كما في سورة الكهف. ولكن الذي رجحه الحافظ بن حجر أنه نبي من الأنبياء، يعني ذكر تقريبا 10 أوجه ترجح أنه نبي وليس ولي. وعلى كل، إن كان وليا فهذه العلوم الشرعية التي أخذها وكانت عنده يعتبر من الكرامة، حيث أن الله عز وجل يعني أرسل إليه نبي يتعلم منه، ولكن الراجح أنه نبي من الأنبياء. قال: والثاني المكاشفات، وهو حسن الظن، وذلك بأن يخبر بعض الناس بأمر من الأمور على وجه يفيد الظن فيقع على حسب ما أخبر به، كرامة له من عند الله عز وجل. يعني وذكروا من هذه الكرامات أيضا والخوارق، يعني قصة عمر رضي الله عنه يا سارية الجبل، يعني لما ذهب بعض الصحابة في غزوة وكشف الله عز وجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم لو لم يطلعوا إلى الجبل ذاك ويصعدوا إليه لهزموا، فقال يا سارية الجبل فانتصر. فسمع أمير تلك السرية صوت عمر رضي الله عنه فاستجاب. وهذه القصة شيخنا مقبل يضعفها، والشيخ الألباني يحسنها، والشيخ الإسلام دائما يذكرها، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخنا الأسئلة آخر الدرس. قال: لا لا، صمت فيه تقطع، لو يعني تقطع الاتصال ثم تعاود الدخول. طيب، راح والله ينتظر الواحد طيب يا اخوان الصبر ثم السلام عليكم. الصوت واضح؟ قال ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مكرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. إذن الخالق إذا صدر من نبي من الأنبياء فهذا يكون آية من الآيات، والأفضل أن يقال آية ولا يقال معجزة، لأن الآية هي التي نطقت بها الأدلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالشاهد أنه إذا كان هذا خارق من نبي من الأنبياء كان خارقا وليس كرامة، وإن كان هذا خارق يعني ماذا آية وليس كرامة. أما خالق إذا صدر من ولي ممن يؤمن بالله واليوم الآخر وظاهره الصلاح والتمسك بالكتاب والسنة فهذه كرامة، وأما المشعوذ فهو بعيد عن هذا كل البعد، فإنه يكون عنده أحوال شيطانية وليس مستقيما على شرع الله، ويظهرون بعض المخاريف كأن يطعم أحدهم نفسه بالسكين أو يدخل في النار ولا تضره النار أو ما شابه ذلك من أفعالهم، فهذا ليس من الكرامة في شيء. قال ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكمة، نعم ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء، ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك ذلك. وبمعنى هذا ما كان من حديث خباب بن الأرت لما كان عند المشركين أسيرا، فكانت المرأة تجد عنده فاكهة وما في المدينة فاكهة وما في البلدة فاكهة. فالشاهد هذه كرامة لخباب رضي الله عنه. قال وكذلك مريم بنت عمران، قال ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا. قال وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد. أما كلامه في المهد يعني هو ما ادعى في ذلك الوقت، يعني المفروض يكون كلام عيسى عليه السلام من ايش؟ من الآيات وليس من الكرامات لأنه نبي وغير ذلك. قال وكلامه في المهد، هو لما تكلم في المهد يعني ادعى، قال يعني تكلم وقال وبين أنه رسول وبينه أنه مرسل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهو يعني عندما تكلم بين أنه نبي فكانت هذه آية، وأيضا هي كرامة لأمه، كرامة لأمه حيث أنهم اتهموها فبرأها الله عز وجل بكلامه عليه السلام وغير ذلك. ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات، فهي كما سمعتم يعني تزيد من إيمان المؤمن وتزيد من اطمئنانه على ما يقبل عليه، وليس ذلك تزكية له، فإنه ليس معصوما، فقد يغتر الذي لا ما عنده الإيمان الكامل، فقد يغتر بهذا وقد يكون هذا عليه فتنة، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا من الفوارق أيضا بين الأنبياء والأولياء، فإن الأنبياء عصمهم الله سبحانه وتعالى ولا يخشى عليهم الانقلاب ورجوع القهقرة، وإنما يخشى على الأولياء الذين هم غير معصومين. فهذا من الفوارق أيضا، فهو أولا يكون تثبيتا لمن حصلت لهم، ثانيا لأمور أخرى يريد والله عز وجل لمصالح إما في راجعة إلى الدين وإما تكون راجعة إلى الدنيا. قال ثالثا أن كرامة الأولياء، نعم، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. هذا ولم تزل الكرامات موجودة، لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليلا، والمشاهدة أكبر دليلا. وأيضا من الكرامات أن يكون للعالم السلفي تبعا كثيرا يستجاب، يعني جعل الله عز وجل له القبول في الأرض، جعل الله له القبول، فهذا يعتبر من الكرامة أن يكون أكثر هذا الإنسان أكثر تابعا، وانتشرت على يديه سنن كثيرة، فيكون سببا في هداية كثير من الناس، وأعمالهم الصالحة تصب في ميزان حسناته، فهذه أيضا من الكرامات العظيمة. فلا يبخلن الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل ويصدق مع الله عز وجل ويخلص في ذلك، فإن هذا من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل. ولأن يهدين الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمور النعم. الشاهد أن هذا من أعظم ما ينبغي فعله لطالب العلم، أن يتعلم ويعمل ويعلم ويدعو إلى الله عز وجل بحكمة وبصيرة، وينظر إلى آخرته، ينظر إلى الآخرة، وينظر إلى ما أعد الله عز وجل لهؤلاء الدعاء يوم القيامة. فالمؤمن إذا نظر هذا المنظار، والداعي إذا نظر إلى هذا، والله كل شيء يكون حقيرا في عينه من أمور الدنيا، كان يحب الرئاسة أو يحب أن يشار إليه بالبنان أو يقال أنه عالم أو داعي أو صادق أو مخلص أو غير ذلك. فأنت إذا نظرت ما أعد الله عز وجل لأهل الإيمان الصادق والإخلاص يوم القيامة، وما أعده لهؤلاء الدعاء الذين يدعون إلى الله بعلم وبصيرة وإخلاص، كان كل شيء من أمور الدنيا من هذه الأمراض حقيرا لا يلتفت إلى ذلك أبدا. فهكذا ينبغي أن نكون جميعا، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح. يقول وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. ويدخل من أيضا يعني في الكرامات، يدخل في الكرامات أن يحفظ الله عز وجل عباده المؤمنين وأولياءه الصادقين من الوقوع في البدع، ومن الوقوع في المخالفات، ومن الوقوع في الانحراف. فإن الثبات على الدين والتمسك به من أعظم الكرامات التي ينالها العبد، الثبات حتى الموت، فإن هذا كرامة لا بعدها كرامة، أن يموت الإنسان على سنة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عند أن قيل له يموت الإنسان على السنة هل مات على خير، قال بل مات على الخير كله، فمن مات وهو متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبتعدا عن البدع والمخالفات مقبل على شأنه مقبل على عبادة ربه فهذا والله من أعظم الكرامات، لا سيما في هذه الأزمنة التي تلاقمت فيها الفتن وتزاحمت فيها المنكرات وكل شيء ضد هذا المؤمن المتمسك، فهو كالقابض على جمره، فهو كالقابض على جمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاثبتوا يا عباد الله على دينكم وابتعدوا عن كل ما يضر الدين، كل ما يضر التمسك بالكتاب والسنة ابتعدوا عنه، فوالله من ثبت حتى لقي الله على ذلك فهو على خير عظيم، ويعتبر هذا من أعظم الكرامات. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده، وكان أكثر ما يدعو فيقول اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. كيف لا تكون هذه من أعظم الكرامات، والله عز وجل علم أنبياءه وأوحى إليهم، وهكذا الأنبياء أوصوا أولادهم بهذا، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق المبين حتى نلقاه. قال فمن ذلك، قال رحمه الله هنا في تعليق للشيخ ياسين نقرأه سريعا، قال بقي أمر مهم وهو ذكر الخوارق، الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين، حتى يتنبه لذلك أو يتنبه لذلك بعض الناس الذين يختلط عليهم هذا الأمر. الأول كرامات الأولياء، سببها التقوى والعمل الصالح، وأما أعمال المشعوذين والسحرة فسببها الكفر والفسق والفجور. الثاني كرامات الأولياء يستعان بها على البر والتقوى أو على أمور مباحة، وأما أعمال المشعوذين والسحرة فيستعان بها على أمور محرمة من الشرك وقتل النفس وغير ذلك. الثالث أن الكرامات تقوى، أن الكرامات تقوي تقوى وتزاد بذكر الله وتوحيده، وأما أعمال الشعوذة والسحر فتضعف وتذهب بذكر الله وقراءة القرآن والتوحيد، فتضعف وتذهب بذكر الله وقراءة القرآن والتوحيد. الرابع أن الكرامات تزيد صاحبها تواضعا ومحبة لله وإقبالا على عبادته. أما المشعوذون والسحرة فإنهم يستغلون هذه الأحوال الشيطانية لجلب الناس إلى تعظيمهم والتقرب إليهم وإلى عبادتهم من دون الله عز وجل. والخامس الكرامات ليست من عمل الأولياء، إنما هي خلق محض من الله تعالى، وأما السحر والشعوذة فمن كسب الساحر، والله الموفق والهادي إلى الحق. نعم، فهذه ذكر هذا الفوارق بين كرامات الأولياء وخوارق المشعوذين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. طيب، بقي مسألة قبل أن نخرج من الفصل الأول. إذا رأينا بأسانيد صحيحة عن أئمة الإسلام مثل هذه الخوارق نصدق بها ونؤمن بها، وما كان فيها من ضعف لا نؤمن بها. فكما ذكرت لكم، وقد ألف عبد الرقيب حفظه الله شيخ عبد الرقيب مؤلفا في ذلك، ترجعون إليه. ثم إن المؤمن لا يعمل، يعني تنبيه هنا، لا يعمل من يعني يتقرب إلى الله ويكون صالحا ويكون في نفسه أن تظهر له كرامة، لا، أن تظهر له كرامة لا يكون في نفسه هذا، وإنما يعبد الله كما أمر الله عز وجل. وإذا أراد الله عز وجل أن يظهر على يديه حقا بكرامة فهذا يعني من عاجل بشرى المؤمن كما سبق في كلام الشارح رحمه الله تعالى. لا يكون همه أن تظهر كرامة، يقوم الليل مثلا وينتظر الصباح إنه يأتيه شيء، بعض السلف كان مجاب الدعوة، فهذا من الكرامات أيضا، يدعو الله عز وجل فيستجيب. أبو رجاء العطاردي أو أبو عثمان النهدي أحدهم كذب عليه أمام الناس فقال: إن كنت كاذبا، اللهم إن كان كاذبا فأمته، فمات في الحال، سقط ميتا. هذه من الكرامة حتى يظهر الله عز وجل براءته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فليحذر المؤمن أن يعادي أولياء الله عز وجل، فقد يهلك بدعوة من هذا الولي من أولياء الله عز وجل. أولياء الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وكل مؤمن تقي هو من ولي من أولياء الله، وكلما ازداد في التقوى والعمل الصالح كلما ازدادت ولايته عند الله عز وجل. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والحديث حسن. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة كصار اسما لنفس القوم المجتمعين، لنفس القوم المستار على من؟ على القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث. إذن اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح هو ما يتكلم عليه هذا الأصل، اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهو ما يدندن عليه دائما وأبدا السلفيون وأهل السنة، دائما يكررون هذا الأصل، لأنهم بهذا الأصل خالفوا طوائف أهل البدع جميعا. إنهم لا يكررون بأن أكروا بالكتاب والسنة، فإنهم تفرقوا عن فهم السلف الصالح واتباع سبيلهم. وأهل السنة إنما يقدمون في جميع شؤونهم، في جميع شؤونهم، في أمور الاعتقاد أو أمور الفقه أو السلوك أو في كل شيء، إنما يقدمون ما كان عليه سلفهم الصالح، لأنهم يعلمون أنهم أفهم منهم وأعلم منهم وأدرى بالكتاب والسنة منهم وأتقى لله منهم، وهذا بالنصوص الشرعية التي ثبتت في الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمن، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونبه بحديث العرباض بن سارية هذا على هذا الأصل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وتقرير هذا الأصل يطول بالأدلة من كتاب السنة، ويكفي ما ذكره هنا. قال: والإجماع هو الأصل الثالث، يعني المصادر، مصادر أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع، هذه مصادرهم التي يستدلون بها وينطلقون منها في عقيدتهم وفي أعمالهم وفي كل شؤونهم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، مما له تعلق بالدين. هذا أمر مهم، لأن هذه الأصول في أمور الدين، ليست في أمور الدنيا فقط، ليست في أمور الدنيا إنما هذا في أمور الدين، فلا يجوز مخالفة أصل من هذه الأصول الثلاثة، لا يجوز أبدا. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. المقصود بالإجماع إجماع السلف الصالح من الصحابة، وهو المنضبط أو التابعين، ويعني اختلفوا في تقريره ومتى يكون الإجماع، ولكن أقرب ما يكون في ذلك أنه إذا انتشر قول ولم يعرف له مخالف بينهم، فهذا إن شاء الله هو الإجماع، والله أعلم، لأنه يتعذر نقل كلام كل أحد من أهل العلم في عصر. فإذا انتشر قول جماعة من العلماء ولم يعرف لهم مخالف، يعني من الصحابة أو من التابعين لا يعرف لهم مخالف ولا منكر، ولا شيء من هذا القبيل، فهذا إن شاء الله هو الإجماع الذي يكون حجة. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. قال والإجماع، طيب الشرح، قول ثم من طريقة أهل السنة إلى آخر، هذا بيان المنهج لأهل السنة والجماعة واستنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول، بعد طريقتهم في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على ثلاثة، على أصول ثلاثة: أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات، وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي كتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. إذن هذا هو المنهج الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، هذا هو المنهج الحق الذي ينبغي علينا أن نسلكه ونعلمه ونعلمه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله في الجلسة المقبلة نتم هذا الكتاب، وإذا لم نستطع يوم الجمعة إن شاء الله نعجله في وسط الأسبوع بإذن الله، يكون درس الواسطية في وسط الأسبوع حتى نتم الكتاب، والله أعلم. وإلى كتاب الباعث.